كان يضع يده اليمنى على اليسرى في الصدر أثناء القيام للقراءة، بل ما رواها البخاري إلا عن طريقه. فمن أين أتيتم بهذا الإرسال يا مالكية؟ هذا مذهب مالك ولا يعرف غيره. ثم ذهبت وسألت شيخي الشيخ أحمد الشنقيطي، الشيخ أحمد الشنقيطي هذا آية أعجوبة، كل فن عنده منه بحر، بحر متلاطم في اللغة. كان يمكث من الصباح بعد صلاة الفجر في المسجد النبوي ولا يذهب إلى البيت إلا الساعة العاشرة. كان يأتي، انتظر، كان يأتي هذا الإمام أحمد إلى المسجد النبوي، كان يمكث في المسجد النبوي من الصباح بعد صلاة الفجر وأنا أحد طلابه إلى العاشرة مساء. يأتي أولا أهل القرآن بالقراءات، ثم بعد ذلك يأتي أصحاب التفسير، ثم بعد ذلك يأتي أصحاب اللغة، الأدب، البلاغة، أن شتى أنواع اللغة العربية، النحو، كذا، ثم يأتي بعد ذلك الشعر، ثم يأتي يعني في من كل فن، من كل فن مبدع. وكان صائم الدهر. أخبرته، قلت له: الشيخ عطية محمد سالم يدرس المذهب المالكي ويقول أن مذهب مالك الضم وليس الإرسال، وأن هذا قوله، ولا ندري من أين أتوا بالإرسال، ليس هناك قول لمالك ولا لأحد من المالكية، فمن أين أتى به أصحاب الجزائر وأصحاب تونس وأصحاب المغرب وأصحاب المغرب العربي بشكل عام وإفريقيا؟ هذا مذهب مالك وهذا الموطأ. قال: هو لا يعلم مذهب مالك شيء، بهذه اللهجة قال: لا يعلم مذهب مالك شيء. مذهب مالك أن من أصلا من أصول أن أصلا من أصول الإمام أن ما أصل من أصول المذهب أن ما كان عليه العمل عمل أهل المدينة يقدم فيه على حديث الآحاد. الآن سأتيك بالكلام كله، ثم أتكلم بعد ذلك وأخرج هذا القول. أنت يا أبا البراء من تونس، أبو البراء أنت من تونس، خيرا، أنا سأتيك الآن. يقول، قال شيخي الشيخ أحمد، قال: هو لا يعلم عن مذهب مالك شيء. مذهب مالك أن من أصوله أن ما كان عليه أهل ما كان عليه العمل من أهل المدينة يعمل به، وإن لم يكن عليه العمل لا يعمل وإن صح الحديث، وهذا أصل في المذهب، وثبت عنده الحديث، لكن قال أن العمل ليس عليه العمل عندنا فلم يعمل به. ثم سألت به شيخ آخر من مشايخ المالكية فقال: نعم هذا موجود، وموجود في المذهب ليس عند العوام وإنما عند فقهاء المالكية والمؤلفون يأتون به ويذكرون هذا جهابدة فقهاء المالكية. لكن قال: ينبغي أن نحسن الظن بابن القاسم، فنقول أن رواية الحديث في كيفية وضع اليمين على الشمال في الصدر كيفيتان. الكيفية الأولى أن يضع اليمين على الشمال في نصف الصدر، في النصف ما بين الصدر والسرة. والكيفية الثانية هي حمل اليمين، حمل الشمال باليمين، بأن يضع أصبعه كما تفعل الشافعية فيحملونها، لأنها وضع على، فيقول على يعني لابد أن تكون محمولة. إذن هذه الكيفية، لعل الإمام مالك سئل عن هذه الكيفية فأنكرها. عن كيفية وضع اليمين على الشمال بطريقة الحمل، فقال ليس عليه العمل عندنا، وإنما العمل عليه وضع اليمين في الشمال في وسط الصدر. هذا إحسان الظن بابن القاسم، وإلا فإن الرواية صحيحة عن ابن القاسم أنه سئل الإمام، سأل الإمام مالك عن ذلك فقال ليس عليه العمل عندنا، فأخذ من أخذ عنه أن وضع اليمين على الشمال ليس عليه عمل أهل المدينة، بل عمل عليه أهل المدينة الإرسال. وإحسان الظن بفقه الإمام ابن القاسم أن نقول أنه سأل الإمام مالك عن الكيفية الثانية وهي طريقة الحمل فقال ليس عليه العمل عندنا، يبقى إنكار الإمام مالك للوضع اليمين على الشمال، إنما المقصود فيها الحمل وليس الوضع، لأنها ثابت والحديث ثابت ولا إشكال ولا شيء فيه. إذن نقول إجماعا بين الفقهاء أن وضع اليمين على الشمال سنة. في كيفيتها بعد ذلك من يقول أن يضعها عند رقبته، ومنهم من يضعها تحت سرته، ومنهم من يضعها ما بين السرة والصدر، ومن هذا اختلاف الكيفيات لا إشكال فيه ولا يؤدي إلى تنافر. لكن هل ننكر بعد ذلك ونشنع ونجعل من المبتدعة أنهم يقولون مثلا الإرسال؟ لا، هي سنة، وليس فيها أن نقول تبطل صلاته أو أنه مبتدع أو أو أو أو, أو شيء آخر. وبالله التوفيق. إذن هذا نوع من الجمع بين الأقوال. لحظة، طيب، قال وضع اليمين على الشمال والاستعاذة. الاستعاذة أن يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا أيضا من السنن، وتسمى سنة هيئة ويؤتى بها سرا، وتكون قبل البسملة. والجهر في موضع الجهر، يعني في المغرب والعشاء للإمام المنفرد، في المغرب والعشاء والفجر والجمعة والاستسقاء والعيد والجمعة، هذا يجهر بها إن كان إماما في الركعتين الأولين. والإسرار في موضعه كما في الظهر والعصر والركعتين الأخيرتين من العشاء والجمعة والنوم في موضع. والتأمين أن يقول آمين بعد قراءة الفاتحة، فإنه من وافق تأمينه تأمين الإمام أو تأمين الملائكة غفر له، والملائكة لا تؤمن إلا مع الإمام، والإمام يحتاج إلى نفس قليل، الإمام يحتاج إلى نفس قليل. فأنت حين تقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يمد ست حركات لأنه مد كلمي، فيمد ست حركات يحتاج إلى تنفس قليل. إذا قال ولا الضالين، شوف يأخذ نفس آمين هكذا، فيقول آمين بالمد أو بالقصر أمين، وهي قراءة أيضا عند أصحاب القراءات يعرفون هذا، وبالمد أيضا يقولها بغير تشديد، لا يقول آمين، وإن شدد من العوام فإنه قد يقبل منه لأنه لم يقصد بها إلا الدعاء. وسورة بعد الفاتحة، يقرأ في الفاتحة بعد الفاتحة من الركعة الأولى والثانية، على المذهب الجديد أنه يقرأ في الأولى والثانية والثالثة والرابعة، والقديم أنه يقرأ في الأولى والثانية فقط، وهو الراجح، يقرأ في الأولى والثانية فقط، ويكون سور أيضا خفيفة. إن كان منفردا أو إمام لجماعة محصورة فإنه يقرأ بهم ما يشاء حتى البقرة وآل عمران، أما إذا كان إمام لجماعة لمسجد مطروق فيه المريض وفيه الكبير وفيه الصغير وفيه صاحب الحاجة وفيه المرضع وفيه الحامل وفيه صاحب الانزلاق وفيه صاحب العملية بالعيون وفيه صاحب العملية بكذا، فهذا ينبغي أن يقرأ بقصار السور، يقرأ ويخفف. الإمام إذا رأيتموه يطيل فاعلموا أنه ليس فقيه وأنه يجب أن يعزل، لابد أن يكون ميسر. وقد جمع الفقهاء بين فعل الرسول ببعض السور يقرأ بالأعراف ويقرأ بالطوال، وبين قوله أفتان أنت يا معاذ وأين أنت من الشمس وأين أنت من كذا وكذا. لحظة، أنا قد قرأت هذا الكلام أمس، قراءة الفاتحة مع الإمام واجبة، مو واجبة لا، ركن، يقرأ الإمام والمأموم والمنفرد، وقد بينت هذا وشرحت هذا بالأمس ووضحته، فارجع إلى درس أمس، ارجع إلى درس أمس وبينت الدليل أنها ركن حتى للمأموم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تفعل إلا بأم القرآن. خيرا إن شاء الله. طيب طبعا أنا طلاب في الدرس، الطلاب استأذنت منهم لأني كنت متعب قليل، وأنا الآن معكم إن شاء الله أمشي قليل، ثم إذا رأيتم أنكم قد تعبتم فسنقف، إذا رأيت أنكم قد تعبتم فإننا سنقف قليلا ثم نواصل في الغد. الآن التأمين يقول آمين، وقراءة سورة بعد الفاتحة للإمام، قراءة سورة بعد الفاتحة لا ليست واجبة، وإنما هي من السنن، هي من السنن، وبعض العلماء يرى أنه لو تركها يسجد للسهو، بعض العلماء يرى أنها لو تركها يسجد للسهو، هذا قول قوي، قول قوي أنه إذا ترك قراءة بعد الفاتحة يكون قد ترك سنن كثيرة، قرأ ترك السورة وترك القيام للسورة وترك الجهر في موضع الجهر والإسرار في موضع الإسرار، يكون قد ترك ثلاث سنن، ينبغي أن يسجد للسهو إذا ترك السورة بعد الفاتحة، وإن كان الشافعية الراجع عندهم أنها سنة هيئة، إن أتى بها فحيها لا، وإن لم يأتي بها فلا شيء عليه مطلقا، سواء تركها عمدا أو سهوا لا يسجد، لا يشرع له سجود السهو فيها، فعندهم لا يشرع سجود السهو لسنن الهيئات عند الشافعية، وإنما يشرع سجود السهو للسنن البعضية، إذا ترك التشهد الأول أو القنوت أو فهذه التي يشرع لها سجود السهو، وسنبين إن شاء الله في سجود السهو هذه الأمور. والخفض والتكبيرات عند الرفع، الله أكبر الله أكبر الله أكبر في الركوع والسجود والقيام وغيرها، هذه كلها تكبيرات سنة هيئة، إلا التكبيرة الأولى فإنها فرض، إذا تركها فإنه يكون قد دخل بغير أنه لم يدخل في الصلاة، لا بد أن يدخل بالتكبير وإلا فإنه لم يصلي. وقوله سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، هذا للإمام والمأموم والمنفرد، سمع الله لمن حمده للإمام والمأموم والمنفرد، ربنا ولك الحمد للإمام والمأموم والمنفرد، لأنها ذكر منفرد ذكر مستقل، فذكر الركوع الهوي إلى الركوع الله أكبر، وذكر الركوع سبحان ربي العظيم، وذكر الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده، وذكر الاعتدال ربنا ولك الحمد، تكون للإمام والمأموم والمنفرد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أو نكمل بقى نكمل شوية. طيب والتسبيح في الركوع، والتسبيح في الركوع سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي الأعلى في السجود، لا ليست موجودة، الشكر ليست موجودة، وإنما قل ربنا ولك الحمد، لك الحمد من السماوات ومن الأرض من أمام بينه ومن أما شئت من شيء بعد، يأتي بالوارد، ما أحلى أن يأتي بالوارد، ما أحلى أن يأتي بالوارد وأن يترك الأشياء التي ليست وارد. نعم الرجل الذي جاء وكان في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم وقال الحمد من السماوات ومن الأرض من أتى بغير الوارد، لكنه قد وافقه الرسول صلى الله عليه وسلم أو قد أقره الرسول صلى الله عليه وسلم، فينبغي الاقتصار على الوارد. ووضع اليمين على الفخذين في الجلوس يبسط اليسرى متجهة إلى القبلة، نعم لأنها ليست من المعلوم بالدين بالضرورة حتى نقول أنه مبتدع أو نقول أنه هذا لابد من معرفته وأنه يعني لا يعذر فيه ولا شيء عليه. طيب إلا المسبحة فإنه يشير بها متشهدا. طيب وضع اليمين على يضع اليسار مبسوطة واليمين مقبوضة، كيفية القابض، كيفية القبض انتبهوا، ورد في بعض الأحاديث أنه يقبض كقابض 53، كيف 53؟ 53 انتبهوا إلى كيفية وضع 53. العرب قديما كانوا إذا أرادوا أن يعدوا يقبض أولا الخنصر، وهي الإصبع، شوفوا الإصبع الصغيرة الخنصر، والتي بجوارها البنصر، والتي بجوارها الوسطى، والتي بجوارها السبابة، والتي والأخيرة الكبيرة تسمى الإبهام. فيقبض الخنصر إلى جذرها واحد، ثم البنصر إلى جذرها أيضا اثنين، ثم الوسطى إلى جذرها هذه ثلاثة. فإذا أراد أن يقول أربعة رفع رفعا بسيطا الوسطى فتبقى منحنية، ثم يرفع بعد ذلك رفعا مساويا لها البنصر إذا أراد أن يقول خمسة، فإذا أراد أن يقول ستة رفع الثلاث متساويات كأنهن راكعات، سمى ثلاثة الآن ستة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، فإذا أراد ستة تكون كأنهن راكعات الآن. فإذا أراد أن يعد إلى السبعة بسط الخنصر إلى نهاية الكف، وإذا أراد أن يقول ثمانية بسط البنصر بجوارها، وإذا أراد أن يقول تسعة بسط الوسطى بجوارها. إذن من واحد إلى تسعة في عقد الخنصر والبنصر والوسطى ثلاثة إلى جذورها وتسعة إلى نهاية الكف. ولعلنا إذا شغلنا الكاميرا مرة أخرى أريناكم إياها بطريقة التصوير. ثم العقود من عشرة إلى مئة بالإبهام والسبابة، فيضع الإبهام عند أنملة السبابة من الجهة اليمين مما يلي الإبهام عشرة، ثم الأعلى عشرين، ثم أعلى السبابة من جهة اليمين ثلاثين، ثم باطن السبابة في العليا الأنملة العليا أربعين، ثم باطن الوسطى الأنملة الوسطى يضع الإبهام تكون خمسين. إذن 53 أن يضع الثلاث منعقدة إلى جذورها ويرمي بالإبهام إلى وسط السبابة من جهة السفلى وتكون هكذا مشيرا بها إلى الأسفل، فإذا قال إلا الله رفعها قليلا ثم أعادها يحركها، فهذه هي السنة. وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ارفعوا الدروس الآن إلى الطالبات الذي ما استطعنا أن يدخلن إلى الغرفة، فقد حاول كثير من الطلاب والطالبات الدخول ما استطاعوا الدخول إلى الغرفة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للإجازات نناقش فيها مع المشرفة منال ومحبة الإسلام وإلى آخره، والأخت التي هي مكلفة من رئيسة المنتدى رئيسة المنتدى في كيفية طريقة إعطاء الإجازة، هل هكذا يعطى إجازة مباشرة أو أنه يعطى على الأقل نوع تقويم، أو يعطى نوع أسئلة، أو يعطى شهادة حضور فقط، أو إجازة حضور فقط، أو إجازة سماع، أو يعطى إجازة بالإجازة خاصة من معين بمعين بمعين من معين من معين لمعين بمعين بواسطة الاختبار مثلا أو بغير الاختبار. نناقش هذه إن شاء الله مع المشرفين والمشرفات ونعطيكم إن شاء الله إياها فور انتهائنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.